في أسئلة؟ نرجو من سماحتكم التوضيح الشافي والكافي لهذه المسألة. لقد ظهرت في الآونة الأخيرة في الدول الإسلامية ما يسمى بالتأمين الإسلامي، وله أشكال وألوان مختلفة، منها التأمين على الحياة، تأمين السيارات، التأمين الصحي، فما رأي الدين في التعامل بهذا التأمين؟ وإذا كان الحكم بالتحليل، ما الدليل على ذلك؟ اسمعوا يا إخوة، حديث أبي هريرة حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر هو البيع الذي لا ينضبط أو غير مقدور على تسليم المبيع، يعني لا يمكن تسليم المبيع لسبب من الأسباب، أو أن المبيع يحصل فيه ضرر بالنسبة لأحد العاقدين يتضرر بذلك. بيع الغرر منهي عنه. لهذا فشركات التأمين قائمة على بيع الغرر أو قائمة على التعامل بالغرر. كيف؟ لأن الذي دفع التأمين قد يستهلك هذا التأمين الذي دفعه في السنة كاملا، وقد يستغرق أضعاف أضعافه، وقد لا يستغرق منه ولا قرشا واحدا ولا فلس. إذن مبناها على الغرر. قد تأخذ هذه الأموال من أصحابها على وجه الإكراه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فالتأمينات هذه قائمة على الغرر، وبيع الغرر منهي عنه، لأن الإسلام يا إخوة لا يمكن أن يدفع الظلم عن أحد الطرفين على حساب الآخر، لا يمكن، لأن الله عادل، فلا يمكن أن يدفع أحد أن يدفع الظلم عن أحد الطرفين على حساب الآخر. نعم. هل الغيبة أنواع؟ وهل هي تنقض الوضوء والصيام؟ الصواب نعم لا تنقض الوضوء، لكن الصيام قد تنقص من ثوابه. الغيبة لا تنقض الوضوء لكنها قد تنقص من ثواب الصيام. والغيبة محرمة من حيث هي، من حيث هي محرمة، والدليل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع. الدليل على تحريم الغيبة الكتاب والسنة والإجماع. والمراد بالغيبة، والآن نتكلم عنها إن شاء الله في درس قادم، المراد بالغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، يعني بصفة يكرهها، هذه الغيبة. والغيبة أقسام. الغيبة إما أن تكون، إما أن يكون قصدك الانتقاص من المغتاب، من الذي تغتابه، وهذا هو الغيبة المحرمة، هذه محرمة. وإما أن يكون يعني القصد أن تبين ما فيه تحذيرا منه ولا تريد الانتقاص، وهذا لا بأس. وإما أن تكون مستشارا، يعني يستشيرك شخص آخر في هذا الشخص الذي اغتبته، فلا مانع أن تبين ما فيه إن كنت تعلم أنه غير صالح له، لا مانع، وليس هذا من الغيبة المحرمة. نعم نعم. سمعت بسؤال الأخ، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سوى. فكأن الأخ استشكل، يقول إن مضاعفة الصلاة بهذه الطريقة لا تكون إلا في مسجد الرسول الذي كان في عهده، هكذا قال في مسجد هذا. والجواب يا إخوة أن التضعيف، تضعيف الصلاة إن شاء الله تدخل فيه التوسعة التي كانت في المسجد بعد ذلك، لأن ما توسع في المسجد وما أضيف إليه يكون منه، لأن الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لو وسع هذا المسجد إلى صنعاء لكان منه. وهذه المسألة يعني كناية عن المبالغة في أن الزيادة لا حكم المزيد. فالمهم الزيادة لا حكم المزيد، وقد أجمع الناس على ذلك، لأن المسجد وسع في بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام عدة مرات، والناس يصلون في التوسعات التي أضيفت إليه من غير نكير. نعم، وعلى السطح، لأن سطح المسجد منه وفناؤه منه، كما أن الفناء من المسجد كذلك السطح منه. نعم، إذا كان داخل الأسوار، نعم، الذي يكون داخل الأسوار وحيطت به الأسوار يكون من المسجد. نعم، من أسبق إمامه عند التسليم أو سلم معه. الأخ يقول: من سبق الإمام في التسليم أو سلم معه هل تصح صلاته؟ كثير من أهل العلم يقول لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، يعني بعده الفال الترتيب في لغة العرب، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فالفاء للترتيب في لغة العرب أو للتعقيب، فأنت تأتي عقبه بعده. ولهذا قال بعض أهل العلم: إنما يكون عمل المأموم بعد عمل الإمام. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن وجود الحرف، نعم، أيوة، إيش قبل المسجد خطأ، هذا خطأ. أولا يمتلي المسجد، فإذا خرجت الصفوف خارج المسجد واتصلت الصفوف حصل الأجر إن شاء الله، وحصلت المضاعفة إن شاء الله. نعم، إذا كان المستفيد مكره فلا شيء عليه إن شاء الله، إذا كان مكره على هذا الأمر لا حرج عليه إن شاء الله. نعم، يوفق الله الجميع يا إخوان، ما شاء الله.